الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله يا بنات نبتدي النهاردة الآية اللي وقفنا عندها في الأسبوع الماضي، الآية 138 ولا 138؟ ساعة طبعش. أيوة صح، 137 فعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هنقف عند هذه الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يعني قول ربي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا؟ ها معنى هذه الآية إيه؟ تفضل. إذا كرر الكفر بعد الإيمان يعني بيؤمن ويرجع يشرك، يؤمن ويرجع متردد، يدخل في الإيمان ويرجع يخرج من الإيمان، يؤمن ويرجع يخرج، ولذلك وفي النهاية قال إيه؟ ثم ازدادوا كفرا. خلاص يعني خلاص، تخيلي ثم ازدادوا كمان، يعني ختم على ايه. ولذلك سبحان الله من فضل ربي ان الانسان يترك ربي للعبد فرصه للتوبه حتى مع الكفر. يعني لو كفر وهو بعد كان كافر لكنه تاب واناب وعاد الى الله عز وجل وهو في كامل عافيته قبل ان يغرغر، يقبل ربي سبحانه وتعالى، يتوب الله عليه ولو اتى بقراب الارض خطايا. يعني ولذلك من رحمه ربي سبحانه وتعالى ان ربي يتوب ربي على من يشاء من عباده، ولو اتيت بمس الارض ذنوب، لكن رجعت الى الله وتاب العبد الى الله واناب ووحد ولم يشرك بالله ولم يتخذ الله ندا، ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته مهما اصرف على نفسه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اذا المغفره مهما بلغت الذنوب، مهما بلغت ذنوبك عن السماء، لكن عرف العبد ان له ربا، وزي شوف الحديث برضو صححه الالباني، ان عرف العبد ان له ربا فاستغفر، قال ربي اذنبت فاغفر لي، فيقول ربي سبحانه وتعالى عرف العبد ان له رب يسالني ان اتوب عليه فيستغفر فيغفر له ربي، ويرجع يذنب ياتي للذنب فيقول فيستغفر ويعود الى الله مره ثانيه ويقول ربي اغفر لي فيغفر، ويقول ربي عرف عبدي ان له ربا. بس خلي بالكم يا جماعه، نعم ولكن كمان في نفس الوقت في ناس بتصر على الذنب. دي الاصرار على الذنب مهما كان الذنب صغير دي كبيره. بعض الناس لما تيجي تبقى ذنب صغير لكن اصرار على الذنب وعدم التوبه ولو كان الذنب صغير بيبقى كبيره، لانه مصر يعمل نفس الذنب ويرجع يعمل نفس الذنب، مصر على هذا الذنب. لكن ممكن يعمل الانسان كبيره ويتوب توبه النصوح، بعد ما يعمل الكبيره يتوب توبه النصوح. على سبيل المثال واحد كان عاقل والديه، دي كبيرة. أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين، أعظم كبيرة ممكن يأتيها العبد بعد أن يشرك بالله. عشان كده ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. اعبدوا الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه، ولا تشركوا به شيئا، لا تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك، وبالوالدين إحسانا أحسني لهم القول، وكم وجمعت بالواو، واو المصاحبة بالعطف. يشوف الأمر ده جدل، لما تيجي واو هنا العطف دي إعلامي أن الأمر جلل، اعلمي ان انت بس لو بس مش هقول لك ربيتي على اب ولا ام ولا نظرتي لهم بس كده نظري. ولذلك لما وصف العلماء العقوق وقالوا ان العقوق ده من كبائر الذنوب بعد الشرك بالله زي ما انتم شايفين دي كبيره. الا اللي ابتدي يصحى بقى ويفوق قبل ما مات، وده ما ندركوش، يعني المفروض الانسان يعجل بالتوبه. ولذلك لما عدد العلماء الكبيره دي العقوق قال لك ان العقوق له باشياء كثيره جدا. عليكم السلام ورحمه الله. قال لك العقوق باشياء كثيره جدا. العقوق بالنظره، تخيلي العقوق بالنظره ازاي؟ انك تلاقي امك مثلا، امك بتكلمك او الوالد او الوالده بيكلموكي وانت تبصي له كده بس. فيقول العلماء مجرد النظره كتبت في موازين سيئاتك ان انت عقيم. حول ولا قوه الا بالله. العقوق بالنظره، انك لما تيجي تبص للي خلفتك، للي رضعتك، لبيتك خلاصه حياتها، للي صارت عليك طول الليل، للي ازالت عنك الخبث، للي نظفتك. لو جيتي انت تعمليها وتنظفيها يوم ما تكبر هتبقي بتنظفي وانت متاثره، لكن هي وهي كانت بتنظفك كانت سعيده، بتسيل عنك الاذى وهي سعيده. وانت لو زلت عنها الاذى واحتاجتك وهي كبيره بتزيل عنها الاذى وانت متاففه. او لو مرضت فتره وقمت عليها تحسن الامر شديد. ده لمن لا يعرف الحق، لكن اللي بيعرف الحق يا بنات ما بيظلش ابدا. زيك اللهم ارزقنا الحق وارزقنا اتباعه وفهمه. ولذلك العقوق ده امر مش هين، ولا يوجد في الدنيا شيء يعجل رب العقول العقوبة به مثل العقوق. تجدي ربنا سبحانه وتعالى الإنسان عاقل والديه، ربنا سبحانه وتعالى يذيق مر هذا العقوق في الدنيا قبل الآخرة. طبعا لا يرفع له عمل، لا يرفع له، لذلك يحتاج لتوبة سريعة. ولذلك قيل العقوق بالكلمة. كلمة ازاي؟ بس مجرد يرفع صوته عليه. ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه ولا تقل لهما أف، يعني مجرد مش هو مش بيقول لها ده مثلا في امر او بيقول له ده، هو قال اوف انا زهقان، مش اوف منها ولا مش اوف منه، لا ده مجرد ما يقول اوف متأفف، وهي اقل كلمه ممكن تقال حرفين. مجرد ما يقول الكلمه ده ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما، تعلي صوتك عليهم، ما تفتكرش ان هما ان انت اللي ولدتهم، ده هم اللي ولدوك. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وأدل الكلام ده كله وقل لهما قولا ايه كريما. خلي عندك حسن خلق، خلي عندك ادب، خلي عندك مراعاه للجميل، خلي عندك نظر لما فعلوه معك، خلي عندك لبكائهم يوم عليك وانت مريض، خلي عندك نظر في يوم وهم وانت قاعده تتحسس جبينك وانت سخنه، خلي يوم عندك، خلي عندك نظر وهي سبحان الله تتفانى في عطائك ممكن تحرم نفسها. ده سبحان رب العرش العظيم. ولذلك اوصى بهم ربي، اوصى ربي بالاولاد بالوالدين، لان من الاولاد من يكون عاقين وسبيل لدخول النار والعذاب في النار، ان يكون الابناء عاقين، لان المفروض الانسان يعرف كل من له فضل عليه، يعرف قدر من فضله من له فضل. اللي بيضيع فضل اللي من عليه فضل دي، وخاصه الام ثم الأم ثم الأم. علشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب اللي احنا بنتكلم فيها دي، آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر. الكفر خروج من الـ لكن برضو ممكن يكون كفر نعمة، لأن الوالدين من النعم. فلما إن بيبقى سبحان الله الوالدين من النعم وإحنا نكفر بالنعمة وبالوالدين إحسانا. لذلك سبحان رب العرش العظيم لما تيجي سبحان الله تنظري في الابن البار بوالديه وتشوفي تاريخه بقى في حياته، تجدي هذا الابن ويموت الوالدين ويفضل هذا الابن او الابنه، وتجدي بركه حياته مهما ضغط عليهم في الدنيا شويه، تجدي بركه شديده في حياته، بركه شديده في حياته وفي اولادهم اللي بيرزقوا بيهم. ربنا بيبارك فيهم وفي اولادهم، ولو ما كانش عندهم ولاد بيبارك فيه بنفسهم وفي مالهم وفي عفتهم وفي بيوتهم، بركه من الله. البركه دي حدثت بالبر، فذلكم البر، فذلكم البر، فذلكم البر. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت في الجنة يقرأ القرآن، سمع صوت في في الجنة يقرأ القرآن. اشمعنى ده اللي سمع صوته في الجنة؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم البر. أصله كان بر بأمي، أصله كان بر بأمي. ولذلك أمر ربي بعد الشرك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إحسان في الكلمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني تبقى وانت بتكلمهم كأنك مريضة. هكذا كان التابعين والصحابة لما كانوا يكلموا والديهم كأنهم مرضى. قيل أن بعضهم كان لما يكلم أمه كأنه مريضا، فيسأل: هل هو مريض؟ هل هو مريض؟ يقال: لا، ليس مريضا، لكنه يكلم أمه. فهذا حاله بما أمر ربه ربي في كتابه الكريم. وذلك عالم من علماء المسلمين، جالس مجلسا للعلم، جالس مجلس للعلم. ولذلك مقابل بر الأم، أمك ثم أمك ثم أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أم ولسه عايشة معاه فليلزم قدرها باب للجنة، إذا ماتت أغلق الباب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده أمه قايم عليها، لذلك يقول: اشمعنى أمك ثم أمك ثم أمك؟ قال: حملتك وكانت بطنها لك حواء وأرضعتك، وكان سبيها لك سقاء، واحتوتك، وكان يديها لك ايه؟ حواء. شوفي تعبت في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه. علشان كده ليس له اجر البار الا الجنه، البر بوالديه او القائم على خدمه والديه. احيانا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر انسان او بنت مثلا تبقى في معاها ام او اب وقائمه على خدمتهم، وبعض الناس تقول: يا دي لسه ما اتجوزتش، وهم لا يدروا انها سبقتهم، وهم لا يدروا أنها في السبق، وهم لا يدروا أن ربنا سبحانه وتعالى فتح لها باب للجنة بهذه الأم، إنها ربنا سبحانه وتعالى قائم عليها. من لم يعرف الجنين لن يعطيه ربي خيرا، من لم يعرف الجميل لا يعطيه ربي خيرا. ولذلك لما عددوا العلماء العقوق عددوه قلت بالنظرة، مش لازم تتكلمي، بس نظرة وصلها كده، أو تبص لها من فوق لتحتها ما تردش عليها، أو بالنظرة. إزاي؟ تنادي عليك مثلا على سبيل المثال، ما تردش: حاضر يا حبيبتي. ما تردش عليها: يا فلانة يا فلان. بتنادي على الولد ولا بتنادي على البنت: يا فلانة يا فلان. أحيانا الناس لما بتكبر بتحب تردد اسم ولادها كتير، كأنهم نوع من الدفء ليها، كأنهم نوع من الحنان ليها. الابن العاق أو الابن العاقة لها أحد أمرين: إما أنها ما تردش خالص، ما تردش عليها بالمرة، عاقة، أو ترد عليها بصوت مرتفع، عاقة. وعلشان كده لما أحد الصحابة رفع صوته في الرب بتقول له بتناديه أمه، فرفع صوته بس وقال لها إيه؟ أيوة نعم. ارتفع صوته شوية، فضل يعتق رقاب يحرر نفسه من النار، يعتق رقاب لأنه على صوته وهو بيقول نعم. يا سبحان رب العرش العظيم. لذلك المسألة يا بنات مسألة مش هينة، المسألة سبحان الله. لما كان أحد علماء المسلمين جالس في مجلسه، كان اسمه حيوة، ومجلس كان من علماء المسلمين الكبار، وأمه مرت كده برا الباب، شاورته: قم يا حيوة ألقي الحب للدجاج. عالم من علماء المسلمين بدي درس علم. قم يا أمت. مش قال لها: أنا بذاكر، أنت شايفاني قاعد مع الناس والناس قالت، وراجل ابنك راجل كبير محترم. قام ليلقي الحب للدجاج، علشان هو أمل فرض، هو اللي بيتقرب ليه ده سنة. فقام ليلقي الحب للدجاج. وآخر عالما من علماء المسلمين جالس في المجلس، وأمه بتعدي في الطريق ده قدامه، راح واقف. مش عارفين هو واقف ليه، اللي حواليه في الدرس مش عارفين واقف ليه، مش عارفين هو واقف ولماذا وقف. فسأله، قال: مرت أمي من أمامي فوقفت لها تأدبا. يا على الأخرى، هنيئا هنيئا هنيئا لمن عرف أو قام على والديه، هنيئا يغبطه. نعمة إن الإنسان يكون لسه عنده أم وقاعد على خدمتها او اب وقاعد على خدمته، وخاصة لو بيزيل عنه الاذى، يا ولو بطلقة واحدة حملت فيكي طلقة وجالها طلق الميلاد، وانتوا عارفين الطلق بيبقى شكله ايه وألام الطلق، ولو بطلقة واحدة. لما مر رجل حول الكعبة يسأل عبد الله بن عمر وقيل وعمر، وحمل أمه على ظهره، ساعات كتير بنشوف ده في العمرة أو في الحج، وحمل أمه على ظهره ويقول لها ويقول له أقمت بحقها؟ أنا كده الوقت أنا بحججها وشيلها على ظهري وأطوف بها حوالين الكعبة، أقمت بحقها؟ قال له ولا بطلقة واحدة قمت، ولا بطلقة. ولذلك قيل إن كان الصحابة من الصحابة من يظل إذا ما توفى والده كل سجود يكون بيدعو له، كان والده وأمه نعم يدعو لهما بالرحمة. ولذلك من أدب مع والديك أحياء وأمواتا إن ندعو لهم بالرحمة، وإذا كان لسه باب عندنا من أبوابهم، باب يعني واحد فيهم حي، ده باب من الأبواب نمسك فيه، مش نمسك فيه عشان نتخانق معاه، لا نمسك فيه بالأدب، نمسك فيه بالرحمة، نمسك فيه بحسن المعاشرة، نمسك فيه بالمودة. سبحان الله، من أصعب الفتاوي لما جيلي لما تكلمني أم مثلا، من كذا سنة كلمتني أم، يعني هي أم بتقوم على أب على يعني أبوها عايش معاها يعني، فبتشتكي جدا من أبوها مش عارفة تعمل فيه إيه، يعني هترميه في الشارع مثلا. الراجل كبر، وكما زي ما تعرف كلنا لو كبرنا بقى بيجي بعد ضعف ايه، بعد قوة ايه، وبعد كده ايه. السؤال النهاردة يلا غشوش الله يهديكم كلكم. المهم سبحان الله، شوفي كنت بقول لكم على ايه يا بنات، بعد قوة. فهي الابنة دي اللي كان عندها، البنت دي بتسألني في ايه، تقول لي ابوي بيكسر والدي يكسر كتير وبيتكلم بيسألني كتير وبيقع منه الحاجة تتكسر. سكنت كده وتخيلتهم، وخيلت كبارهم، وتخيلت ان الانسان لما بيكبر محتاج قوي لابن او لبنته، عشان هي اللي تصطر، وهي اللي تقوم على حاجته، وهي اللي تسمع كلامه، وهي اللي تقول له حاضر ونعم، مش تبقى مخالفة للأمر أو مخالفة للكلام. ده عقوق يا ولاد، ده العقوق. فسبحان الله سكت، وإن سألتها سؤال واحد فقط، قلت لها عندك ولاد؟ إنت عندي، عندي ولدين. فقلت لها بيكسروا؟ قالت طبعا. قلت يا سبحان الله، بتعملي فيهم زي ما بتعملي في والدك؟ لا طبعا. قلت لها ليه الإنسان دايما كده؟ يا سبحان الله، لو تخيلت ضعفهم وتحملت ضعفهم هيجي لك ربنا اللي يتحمل ضعفك، ولو ما كانش من صلبك هيتحمل ضعفك، لأن مش كل الناس وحشة زي بعض، ولو كان مش من صلبك هتحمل ضعفك. لكن لو سبحان الله يا بنات الإنسان كان عنده أولاد مش قادرين يتحملوا كبره يبقى دعاق، أو مش قادرين يتحملوا أبوته أو الأمومة، ان انت الام دي حاجه خط احمر زي ما بيقولوا، لماذا امك دي شالتك وحملت ورضعتك وكانت بتستغفر في نفسها عشان تعطيك، جاي لما كبر ولما قمت على مسؤوليته، لما ابتديت عايز تضيق اللي ربنا قاله في كتابه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر، يعني ما تسيبهمش لوحدهم في بيتك، احتضنهم في بيتك، خلي بالك منهم في بيتك. وانت بتقوم تغطي ولادك بالليل ومغطيهم، لان هم زي ما بيعملوا بالظبط، زي الاطفال ما بيعملوا الكبار بيعملوا. علشان كده كان في اخت كده فاضله من اخواتنا بتقول لي عجيب جدا، انها بتقول كانت مع مامتها بره جدا، تقول كنت مثلا بالليل اصحى بالليل وابتدي اغطيها واغطي ظهرها واعمل الغطا على رجليها كده واطمن انها متغطيه كويس، واخرج بعد كده اروح سريري. بتقول مرت الايام وعندها بنت، فوجئت ان بنتي ما سمعتش ان انا كنت بعمل كده، ما سمعتش. يعاق او يعاق ستاتيك ابن تفعل معك ما تفعليه في امك او في ابيك، لازم لازم. وتلك الايام نداولها بين الناس، الديان لا يموت، الديان لا يموت. من القصص اللي أحزنتني جدا، مرة كنت في مستشفى بنزور أخت لنا في الله، وكانت في واحدة مريضة يعني، فأنا دخلة دي كانت في نفس الأوضة اللي فيها المريضة دي، بس دي البرة، الست دي اللي بحكيلكم عليها دي البرة، واللي أنا رايحة لها السرير اللي جوه، كانوا اتنين في أوضة من أوض المستشفيات الخاصة دي. فالست اللي هي دي مكشوفة لبسها يعني كبيرة، والحفنة الغطاء منطور من عليها، مش بقول منطور منها الغطاء غطوه. فأنا فطبيعي وأنا ماشية رحت جبت الغطاء وبغطيها، لقيتها بتقول جيتي يا بنتي جيتي الحمد لله على سلامتك، وقعدت تكلمني انها بنتها. انا فهمت الامر، قلت لها ايوه حبيبتي جيت، ايوه جيت. سالت البنت، سالت اختي في الله اللي انا كنت رايحه لها، تقول لها ايه اصلها بنت رمتها ومشت. طب انا اعمل لها ايه؟ ما انا عندي اولاد. انت فعلا بتنسوا بالدنيا الولاد، ما ان في اولويات في حياتنا، هيبارك لنا ربنا في الولاد لو عرفنا حق الاشياء دي، احنا للاسف ما نعرفش. ولذلك البنت دي ما بتيجي قالت لا انا اعمل ايه، ما انا بديها بدي المستشفى مقدار وقدر كل يوم وكذا في العلاج، كفايه عليها، كفايه عليها فعلا، كفايه عليها انها تقوم على ذلك، كفايه ان ياتي يوم القيامه ضاعت كل الحسنات، كفايه انك لما تيجي تصلي الذي لا يرفع صلاتهم، المرأة اللي هي الزوجة العاق، الزوجة اللي هي قصدي الناشز، والولد العاق لا يرفع. لذلك احنا وصلنا للإنسان اللي هو دايما بيعصى ويتوب ويعصى ويتوب، بس فيه معاصي شديدة شديدة جدا جدا جدا. ان الإنسان دي كبائر الذنوب يا بنات، دي من كبائر الذنوب ان الإنسان. ولذلك من الرحمة ان ربنا سبحانه وتعالى، او من الرزق، من الرزق إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك والدين محتاجين لك، أو والد محتاج لك، أو والدة محتاجة لك، وكوني أنت الحاجة الجميلة في حياتك، وأنت التي قائمة على حماها ولا تنظفها ولا توضبها ولا حتى خدمتها في بيتها، كأنك خادمة عندها، كأنك مش هي اللي خادمة عندك، مش هي اللي خادمة، مش هي اللي تجيب لك الأكل وأنت لسه مش عارفة القاعد مش عارفة الحق. لا والله والله والله لا يعاقب الإنسان بذلك في الدنيا قبل الآخرة. تجد ولدين، واحد فيهم كان بر جدا بوالديه وعن رؤية العين، واحد بر جدا بوالديه والتاني عاق، والأب كان عنده والأم كان عندهم ميراث، وده ورث وده ورث، وده عنده أولاد وبنات وده عنده أولاد بنات. لكن شوف البر وشوف في سعادته، حياته جميلة، ومات الوالدين خلاص، لكن ربنا فسح له رزقه ووسح له وفسح له، وتشوفي بقى الثاني اللي كان عاق، وتشوفي مع انه عنده نفس المال وعنده الولد وعنده كل متاع الدنيا الزائل، لكن لو شفتي ضيق العيش، ضيق العيش مش في المال بس، لا الكآبة اللي في صدره والضيق اللي دايما في صدره، ودايما حزنان ودايما مكتئب ودايما متضايق ودايما قطع رحمه جاء، هو كده هو كده. لما ربنا بيفتح لك باب للجنة وانت بتقفليه هيغلق عليك كل أبواب رحمة. لو فتح لك باب للجنة وانت أعنت نفسك فيه تفتح لك أبواب الجنان كلها. فأسأل ربي أن يفتح لنا أبواب الجنان بمعرفة حق الله سبحانه وتعالى. هذه الآية بنات، قول ربي سبحانه وتعالى إن الذين أمنوا ثم كفروا، ارجع ثم أمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، ماتوا على إيه؟ على الكفر. ومطلع ربي على قلوبهم، لان المطلع لان القلب ما هو سبحان الله يا جماعه، سبب الامراض ايه؟ سبب الضيق ايه؟ سبب ان الانسان بيبقى عاصي ايه؟ سبب ان الانسان ما بيعرفش يدي حق مثلا كل ذي حق حقه ايه؟ القلب، القلب. لذلك بتقيس الانسان بقلب، اللي قلبه بقى رقيق تحسي كل تصرفاته كلها اقبال على الله عز وجل. لما تجد القلب قسى، قسى يعني في حاجة في الدنيا مأثرة فيه، حاجة في الدنيا مأثرة فيه يقسى القلب كما قال ربي كلا بل ران على قلوبهم. ولذلك لما سبحان الله لما يتكلم كان وكيع بيقول لشافعي، بيقول له وكيع، بيقول له ايه؟ شكوت الى وكيع ايه سوء حظي فدلني على ايه؟ ترك المعاصي. فقال ان الايه؟ ان العلم نور ولا يعطي رب النور العاصي. زيك لو عايزة تحفظي كتاب الله وتقبلي تثبتي، اقبلي على الله بالطاعة وانسي الدنيا شوية، ما تبقاش حياتك بين اكل وشرب وفصحة ومش عارفة وايه وحق الله. لما تيجي الحق من حقوق الله اللي هو شديد عليكي او اللي مفروض اول حاجة، يبقى اخر الحقوق او اهون الحقوق على قلبك. اللهم لا تجعلنا، اللهم لا تجعلنا اهون الخلق عندك، ولا تجعل طاعتنا اهون الاشياء عندنا او في قلوبنا يا رب العالمين. لذلك يقول هذه الآية بناتي: من تكرر من الكفر بعد الإيمان فاهتدى ثم ضل وأبصر. ما هو اللي اهتدى يعني أبصر بعد العمى، وأبصر بعد العمى. شوفي لما الإنسان بيبصر بعد العمى، ومن وآمن بعد ثم كفر واستمر على كفره وازداد كمان كفر فإنه بعيد من التوفيق والهداية. نسأل ربي التوفيق والهداية، أسأل ربي أن يوفقنا ويهدينا، لأن كما تدري بنات في هداية، هداية الإرشاد، وفي هداية التوفيق، وإحنا محتاجين الاثنين. إحنا محتاجين أن ربنا يفتح قلوبنا لهداية الإيه؟ الإرشاد، أن ربنا يوريك الحق حق ويرزقك اتباعه، يوصل لك كده حد كده ينصحك، يكون ناصح أمين، يدين النصيحة ويفتح قلبك لنصيحته. لكن لو أغلق قلبك لنصحته يبقى دي العمى، لو أغلق قلبك لنصحته يبقى ده العمى. ولذلك أسأل ربي أن تهدينا سواء السبيل. لذلك وجعلنا له إيه؟ يمشي. أو من كان ميتا فأحيينا. القرآن حياة، وكل ما يتعلق بالقرآن حياة، وفيما دون موت. لذلك نقول سبحان الله يا بناتي، بعد التوفيق اللي برتوكو توفيق اللي هي الإرشاد، إنك ربنا سبحانه وتعالى يسر لك من يوصل لك الصح والغلط. ده الإرشاد، يديك الصح والغلط، تعرف الصح والغلط. يبقى عندك دلوقتي دراية، دي النقطة الأولى، يبقى عندك دراية بالصح والغلط، ده صح ده غلط. تجمع نفسك كده، النفس أمانة بالسوء إلى مراحم ربي، والشيطان والنفس يتقلبوا الاثنين، يتكلبوا الاثنين على الإنسان فيضيعوه. إذا وجدت نفسك بتعملي شيء لا يرضاه ربي، اعلمي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قول يا رب اهدي نفسي. أو يعني من أفضل الأشياء الإنسان يدعوها النفس أن يهدي نفسه الأمارة بالسوء، يا رب اهدينا إلى سواء السبيل، بين لنا الحق وبين لنا الباطل، وارزقنا اتباع الحق وصرفنا عن الباطل، وحببنا في الحق وبغضنا في الباطل. ولذلك يجي لك هداية الإرشاد، يقوم تعرفي، تعرفي الحق والباطل، ويسوق إليك ربي من يعلمك الحق والباطل. وينظر ربي إلى عبدي فيجد أنه يستحق الهداية، فيسوق إليه التوفيق بقى، يعين ويكون عون لنا ويكون عون لك بهداية التوفيق. يبقى فتح لك هداية الإرشاد علمك، ثم بعد ذلك يفتح لك هداية التوفيق موفقة. ما هو الإنسان يا في خذلان يا في إيه؟ توفيق. يا إما تبصي لو لقيت نفسك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد، فتح لك أبواب الطاعة وحبب إليك الطاعة وقربك من الطاعة وزين لك الإيمان وكره إليك أي شغل فيه، اعرفي إنه فتح لك أبواب الطاعة. ولقيت العون، بتلاقي إنه تستعمل الطاعة تلقيك فيه عون، خفيفة الطاعة عليك. اللي خفف عليك الطاعة من؟ ما بيخفف عنا الطاعة إلا المعين يا بناتي، والله العون من الله، والله العون من الله، والله العون من الله. اللي يسر لك العون، اللي عانك، اللي أرشدك لهداية التوفيق دي، اللي هداك بقى إرشاد لهداية التوفيق ده، هداك ووفقك في الهداية، هو الله عز وجل. عشان كده اسألوا العون من الله سبحانه وتعالى، لأن العون لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك ثم كفر واستمر على كفره وازداد ثم بعد عن من التوفيق ومن الهداية، لا سبحان الله، لا يقوم له سبيل، وبعيد تماما عن الطريق، وبعيد تماما عن المغفرة. نسأل الله العفو والعافية، بعيد عن السبيل وبعيد عن المغفرة، لكونه أتى بأعظم الأشياء مانع يمنعه من حصول الهداية. فإن كفره يكون عقوبة كفره، إن ربنا سبحانه وتعالى طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم. يعني إيه القلب بقى؟ والعياذ بالله طبع اتقفل، اتطفى. انت عارفين لما جيت طبع كده ما حد يقول طبع عليه، اتختم، اتختم، اتقفل خلاص، اغلق القلب. فختم عليه. اللهم لا تختم على قلوبنا. اللهم اختم. اللهم نسألك يا ربي أن تختم لنا بالصالحات، وأن تختم لنا بالتوحيد، وأن تختم لنا على طاعتك يا رب العالمين. ولذلك شوفوا لما يقول لنا ربي سبحانه وتعالى فلما زاغوا، هم اللي زاغوا، هم اللي بعدوا، هم اللي تركوا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما بعدوا ربنا تركهم، تركوا لشأنه. لذلك سبحان الله كلما الإنسان يكون قريب من الله عز وجل يقرب إليه. لذلك سبحان الله تجد العبد ربنا سبحانه وتعالى لما يجد العبد إذا أتيت، بس العبد البداية من مين؟ من عبد. إذا أتى العبد إلى الله سبحانه وتعالى يمشي أتاه إيه؟ هرولة، يعني إيه؟ الأكثر من الله، لأنه الغني. لكن البداية من مين؟ منك أنت. العبد هو اللي يبتدي ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يهديه هداية التوفيق، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فين؟ الحمد لله، خدي الامتحان العظيم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يا رب لا تزغ قلوبنا بعد. عشان كده بندعي دايما المؤمن يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شديد شديد لما تلاقي الإنسان ماشي على طريقه كده وبعدين تلاقي إيه؟ زاغ عنها، تحزني عليه، بتبكي عليه، عايزه تبكي عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، لأن الرحمة تنزل عليك وربنا يديك الاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك نقول ويقول ربي ونقلب أفئدتهم، أفئدتهم اللي بتقلب القلب الفؤاد، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول، وإيه؟ ونذرهم في طغيانهم يعني في العمى. يبقى المشي إنسان ماشي ومصر متصور الإنسان إن هو رأي الصح وهو اللي على حق، هو المشي هو اللي هو الحقيقي وهو اللي على حق. يبقى دايما دايما الإنسان ما يكون والعياذ بالله قلبه عليه ران، تبصي تلاقيه مهما كان على خطأ. يبقى الغريب جدا جدا سبحان الله يعني يجادل بالباطل ليدحد به الحق، لأنه مش شايف الحق، مش شايفه، هو على عيون على عيونهم إيه. اللهم نور بصيرتنا للحق ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة كما ذكرنا. دلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإيمان، فإن الله إيه؟ يتوب عليهم ربي. وتركوا ما هم عليه، إذا تركوا ما هم عليه من الكفر فإن الله يغفر لهم، لأن الله غفور رحيم. مهما زي ما قلت لكم يا بنات، لو أتوا بقراب الأرض خطايا وأتوا ربي لم يشركوا به سبحانه وتعالى شيئا، أو مهما فعل الإنسان في هذه الدار الدنيا لكنه أقبل على الله وتاب وأناب ولم يسرف، ولقي الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وإيه وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ده كان في الصحابة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك يقول فمن تاب ولو تكررت منه هذه الردة، وإن كان هذا الحكم في الكفر فغير من المعاصي من دونه، من باب أولى أن العبد لو تكررت منه المعصية ثم عاد إلى التوبة عاد إليه ربي سبحانه وتعالى بالمغفرة. فاللهم ارزقنا توبة نصوح، فاللهم ارزقنا توبة نصوح يا رب يا رب العالمين قبل الموت، توبة قبل الموت. عشان كده اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها الفتن عنا. ونسألك رحمة، ونسألك يا ربي توبة قبل الموت، ونسألك راحة بعد الموت، ونسألك مغفرة بعد الموت، ونسألك العفو عند الحساب، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك النجاة من النار يا رب العالمين. الآية التي تري ذلك بناتي، بما إن اللي فاتت كان الكافرين، الآية الثانية تتكلم عن من؟ عن المنافقين. يقول فيها ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين اللي بشير، وهنا نفاق، نفاق في أنواع مش كده يا بنات؟ نقض نفاق عقائدي في العقيدة ونقع، ونفاق إيه؟ عملي. ما هو النفاق الذي في العقيدة؟ دايما لما نتكلم عن نفاق، النفاق اللي في العقيدة اللي هو ايه؟ يظهر، لا يظهر الإيمان، لكن يشهد الله على ما في قلبي من عداوة، يكره الإسلام ويكره الدين ويكره المسلمين ويكره، هو بيظهر الإسلام أو يظهر، لكن نعم نعم. أيضا تشك، لا معلش، ما ده بقى هيجيلها الشيطان. يعني ايه حالتي؟ لا يا بنتي، شك في كل حاجة، انا فاهمة سؤالك في كل حاجة، فاهمة سؤالك من غير ما تتكلم، فاهمة سؤالك. ولا يأتي ذلك الا لمؤمن، ولا يأتي ذلك الا لمؤمن. هذا السؤال سئل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي ذلك الشك الا لمؤمن، لان الذي تسلط عليه انما ذلك الشيطان، يخاف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. دايما الإنسان بيكون بشك بيبقى خايف، وطالما الإنسان بيشك وخايف يبقى هو فعلا على حق، خايف، هو بيشك وهو خايف من شكه، خايف من شكه. ولذلك هذا لب الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النفاق، نرجع تاني لأنواع النفاق يا بنات، النفاق العقائدي والنفاق العملي. النفاق العقيدة إن تبص تلاقيه قلبه يبغض ويكيد وينفر للإسلام والمسلمين، ولسانه بيقول أنه أشهد لا إله إلا محمد رسول الله، ويشهد الله على ما في قلبه من هذه العداوة. ده بالنسبة للعقيدة، يعني يبطن كأن يبطن الشرك ويظهر الإيه؟ زي المنافقين بتوع المدينة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هم كانوا مشركين أو كان منهم اليهود، فدخلوا الإسلام، لكن زي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان إيه؟ كان من اليهود، لكن لما جاء الإسلام دخل من خشية الإيه؟ البطش به، دخل الإسلام كده، لكن قلبه كان، ما تشوفي كل المصايب اللي كانت تحصل في المدينة أو خروج النبي في صلى الله عليه وسلم في غزواته، تجدي من يكيد للمسلمين ده على رأسهم، ده على رأسهم، رأس الحربة في النفاق. فكان سبحان الله كان بقلبه، لا هو طبعا ما بيحبش الإسلام، ولذلك كان بيكيد الإسلام، ولما كان بيكيد للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسقط السيدة عائشة رضي الله عنها، ويسئل السيدة عائشة رضي الله عنها، يقول في السيدة عائشة إيه؟ إن يقول ربي سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب. هو ده نعم. ولذلك النفاق هو قلبه لا ما يحبش الإسلام أبدا. لقيت تليفون؟ طب ما توريهوش بقى معلن كده في الحمام. خلاص يا بنتي أنا أتصدق بي إن شاء الله، إن شاء الله أتصدق بي بإذن الله. نرجع تاني بنات، عايز أقول لكم أن هو فكان ده النفاق العقائدي، تبقى القلب لازم. البنت دي قالت لا لا لا مش كده أبدا، البنت دي سؤالها ده لب الإيمان. لا يجي الشيطان يقول لك طب مين اللي خلق كذا، طب مين اللي عمل كذا، طب مش كده ده مفهومك أبدا، هكذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو عايزة ترد على الشيطان، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل نهار لآيات لأولي الألباب، بس درب شوفي كده وتتفكري في مخلوقات الله، ما تفكريش في ذات الله، فكري في مخلوقاته عشان تحس ان انت هذا الكون لابد ان يكون له خالق ومبدع وعظيم وليس كمثله شيء، بس كده تفكري بس في الكون ونظامه، اتفكري في مخلوقات الله، اتفكري في آيات الله في خلقه، اتفكري مثلا في آية ان ربنا سبحانه وتعالى يقولك مثلا العقل يحاسب في الدنيا، ولازم يحاسب في الدنيا، البار لازم يعطى من الخير في الدنيا، ولازم يعطى من الخير في الدنيا، آيات كثيرة في حياتنا تؤكد. لذلك انظري إلى مخلوقات الله وتأملي مخلوقات الله عشان تزدادي ثبات في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك في كتاب حلو طيب جدا للناس اللي عندهم الشكوك، كتاب العقيدة في الله، كتاب العقيدة في الله أول جزء، العقيدة في الله بتاع دكتور عمر الأشقر رحمة الله عليه، هذا الرجل عمل سلسلة من كتب العقيدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أولها كان كتاب العقيدة في الله اللي هو أركان الإيمان، وكان بالعقيدة في الله دي سبحان الله الكتاب الأول من في الموجود في الكتاب ده كيف تربط القلوب بالله، ازاي تتربط قلوبنا بالله، ازاي تتفكري في مخلوق ده والمخلوق ده والمخلوق ده والمخلوق ده. زي ما قلت لكم كده المره اللي فاتت، البيضه اللي خرج منها الكتكوت ده خرج ازاي، ومين اللي خلقه، ومين اللي طلعه بهذا الابداع، ومين اللي غذاه جوه كتكوت جوه، سبحان الله، مين اللي غذاه جوه بيضه ملهاش باب. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ايات لاصحاب العقول اللي يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا ابدا، انت رب كريم خالق مدبر. وتيجي تشوف في انفسكم، ولما تيجي تشوف في نفسك علشان يثبت ايمانك ويبعد الانسان عن الشرك والكفر، وفي انفسكم افلا تبصرون. ولذلك بنات كل ما ازداد الانسان خشيه من الله كل ما كان مؤدب، كل ما معذره، كل ما عرف الله كل ما كان مؤدب، كل ما كان خاشع، كل ما كان مراقب، كل ما كان الانسان عنده علم بالله. من هو الله؟ من هو يتعرف من هو الله؟ اللي خلق الكون ده، يا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يبقى ما دام خلقت الكون ده يبقى خلقته عشان يبقى فيه جنه وفي نار وفي سبحان رب العرش العظيم، سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى ما دام خلقت ده يبقى فيه تعذيب وفي جنه وفي نار، والصالح يدخل الجنه والطالح يدخل النار، ما خلقتوش هباء، ما خلقناه ما خلقش ذلك عبثا ابدا ابدا. ولذلك يا بنات دايما اللي بيبقى تنظر كده الى الكون وتفكر في المخلوقات، يصنع لهم الصانع هداية النجوم يهتدوا بيها، نجوم يهتدوا بيها في ظلمات البر والبحر، نجوم الناس المسافره والناس اللي كانت راكبه البحر والناس اللي راكبه البر تمشي مع النجوم ده، يقول لك ده النجم، يقول لك ما النجم كده عمل زي المغرفه، ما عرفش ده النجم الايه، يمشي معاه عشان يعرف الاتجاه قبل ما كانت الحاجات في النجوم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ايه تهتدوا بها في ظلمات الايه، خلقها لنا في القران لما جت كده، مين اللي خلقها، مين اللي خلق صنع هذه النجوم. ولذلك لما جت واحده بسيطه اعرابيه وراجل سيء قاعد يعني يراودها عن نفسها، فقال لها بيهزر بقى، فبيقول لها في الصحراء لا يرانا احد، فنظرت الى السماء فقال الا النجوم، يعني النجوم بس هي اللي شايفانا يعني. فقالت ومن الذي كوكبها، من الذي كوكب النجوم، من اللي خلقها ومن اللي صنعها ومن اللي اتقن هذا الصنع، من الذي اتقن هذا الصنع. لما تيجي تعرفي المجرات والاجرام السماويه والاشياء دي تذهلي من صنعة الخالق. ده انت لو بس بصيتي وعرفتي الشمس موجودة على مسافة من الارض، لو زادت شوية اتحرق، لو بعدت شوية تلج، تعرفي ان كل شيء خلقناه بقدر. لذتي ايمانا، عشان كده كتاب العقيدة بالله في الله بتاع الدكتور عمر الاشقر، ربط القلوب بالله، ازاي يرتبط قلبك بالله، ازاي الانسان يزداد ايمانه ويزداد توحيده ويزداد قرب من الله، ولا يدخل في نفسه ريبة ولا شك ابدا، والعاصي يرجع لانه له رب هيحاسبه، وانه رب سبحانه وتعالى هيساله عن الصغير والكبير والقطمير، ولن يترك شيء، ولا يضل ربي ولا ينسى، ولا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل في ربي ولا ينسى ابدا، كل صغير وكبير مكتوب فيه. لذلك هذه الايه يقول ربي بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. بشر المنافقين يا بنات يعني اللي هم ايه اظهروا انا قلت دلوقتي اللي هو النفاق العقائدي، اثنين النفاق العملي. النفاق العملي ان هي ايه؟ تبص لك وتقول لك والله ده انا بحبك، لكن وهي بتكد لك بتنكر لك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي بقى يعني تبطن عكس ما تظهر، صح هي التانية الكفر لانه ده عقائدي، لكن العملي بقى ان انت ايه؟ تقولي لواحد كلام وجواك ايه؟ من ضمن والمؤمن لا ينافق. آية المنافق ثلاث، ودي من آية المنافق، إذا حدث وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن وإذا قاسم فجر وإذا عاهد غدر. ولذلك ما تجدي أبدا مؤمن مش وفي أبدا، لو لقيتي وجدتي إنسان ما عندوش وفاء اعرفي إن تنقصه هذه الصفة، لأن المؤمن وفي عنده وفاء لآخر العمر، ده المؤمن يا بنات. اللهم ارزقنا هذه الخصلة الجميلة الوفاء التي نظرت في هذه الدنيا التي نظرت في هذه. نعم. اتقوا ذو الوجهين. عايز اقول لكم ذو الوجهين ده اللي هو المنافق يأتي يوم القيامة بوجهين من غير ما يتكلم هتعرفوه، من غير ما يقول هو ايه هتعرف صفته يوم الحشر من منظر وشه، وشه في افاق، لا وشين، له وجهين. طالما له وجهين اعلمي ان ذلك كان منافقا في الدنيا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. بشر المنافقين اي الذين اعذروا الاسلام وابطلوا الكفر، وطبعا زي ما قلت لكم ده بالعقائدي، بشرهم بأسوأ بشارة. واحد مثلا والعياذ بالله يقول ما أنا مسلم لكن يكيد كيدا شديدا للإسلام، حاضر بعد كده إن شاء الله بإذن الله أكتبها من يتسع الوقت يا حبيبتي. أنت اللي عندي واحدة بعتها من ورا أنت حبيبتي، حاضر حاضر. هنا يا بناتي وذلك بسبب بقولك هنا الآية دي بقولك تفسير ابن السعدي. تليفون تاني حق أمي تلو كلمة ماشي يا مشاهد. بس يا طب ماشي يا حبيبتي. بص يا بص عايزه اقول لك ان ده صح بالمره. يلا هنا يبشر ربي سبحانه وتعالى يا بنات باقبح بشاره، يعني البشاره ممكن تكون في الخير وفي الشر مش كده، وهو العذاب. يبشرهم ربي بعذاب اليم. انتوا فاتحين خلاص الامتحان ولا لسه؟ خلص يا أمي. طب فين الورق؟ نقول في بشر المنافقين أي الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأها. إيه البشارة بقى؟ ربنا بيبشرهم بعذاب أليم وذلك بسبب يحب الكفار ويوالي الكفار وينصر الكفار الكافر ويتركوا موالاة المؤمن سبحان الله. فأي شيء حملهم على ذلك، وبيقول ربنا إيه اللي حملهم على كده؟ ابتغون عندهم العزة. هم فاكرين إن هو لو والى ذلك على حساب المؤمن هيكون عنده العزة. فالعزة لمن؟ وللمؤمنين برضو. بعد كده يقولك إيه؟ لله ولرسوله وإيه؟ هذا هو. ولذلك قيل هذا، يقول السعدي في تفسير هذا هو الواقع من أحوال المنافقين، أنهم ساء ظنهم بالله، ولو لم يسئ ظنهم بالله ما فعلوا ذلك. لما ساء ظنهم بالله فعلوا ذلك، ولما ضعف يقينهم صفاتهم كده ساء ظنهم بالله ففعلوا ذلك، وضعف يقينهم بما عند الله وبنصر عباد المؤمنين ففعلوا ذلك، ولاحظوا بعض الأسباب عند الكافرين مثلا غنى أو سطوة أو كذا أو كذا فابتغوا عندهم العزة، فإن العزة لله والرسول والمن. وقصر نظرهم عنا ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم وهم يظنوا أنهم عندهم العزة. والعزة لمن؟ لله سبحانه. والحال أن العزة لله جميعا. فإن لماذا؟ لأن نواصل عباد بيد من؟ ومشيئتي نافذة في إيه؟ في كل عبادة. تليفون ده بتاعني يا بنات. نعم. وذلك ولذلك هما يقول هو التفسير والحال أن العزة لله جميعا، فإن نواصل عباد بيد الله ومشيئته نافذة في كل العباد. وقد تكفل ربي بنصر دينه وعباده المؤمنين ولو تخلل ذلك امتحان لعباده المؤمنين، ويكون ذلك الأمر ولو كانت الأمر لعدوهم، فإن لا بد أن يكون النصر الإيه؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن العاقبة لا تكون إلا للمؤمن. هذه الآية فيها ترهيب عظيم من الموالاة، هذه الموالاة التي نهى ربي سبحانه وتعالى عنها وترك موالاة المؤمن، وأن ذلك من صفات المنافق. من صفات المنافق اللي احنا عادين نقولها اللي احنا قلناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن صفاتهم أيضا هذه الموالاة، تضاف إلى صفاتهم هذه الموالاة. الآية اللي بعد كده لا نكفى عشان ناخد إن شاء الله بإذن الله على حد الآية، نقف عن الآية إلى هنا. 140 وقد نزل عليكم. ناخد الفقه يا بنات ان شاء الله. توحيد، نبتدي التوحيد. توحيد احنا وقفنا بالسؤال 117 119 خلنا هناخد 100. طيب 119 خلي بالكم يا بنات في في صفة نشر الصحف من الكتاب. احنا بنتكلم دلوقتي في الايمان باليوم الايه، الايمان في اليوم الاخر. احنا كنا في الاسئله، في الاسئله اللي فاتت كيفيه صفة العرض والحساب من الكتاب والسنة، خلناها مش كده، وقفنا عندها. يعني ناخدها دلوقتي، يبقى مش النشر. طيب يبقى السؤال 117. طب يا حبيبتي ماشي، كيفية صفة العرض والحساب من الكتاب والسنة، عشان انا عايز اقول لكم كيفية صفة الحساب وازاي بيكون الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى من كتاب الدكتور عمر الاشقر يا بنات. ده الكتب اللي هي سلسلة الكتب اللي بقول لكم عليها دي، اليوم الاخر دي اللي هو الكتاب الخامس منه، الحساب والجزاء بيشمل ايه وتعريفه ايه. شوفوا هنا بيقول لك في السؤال كيفية أو كيف صفة العرض والحساب من الكتاب. يقول ربي سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى إيه منكم خافية، في سورة إيه بنات الحق بعدها إيه ها كده، أنا سمع ما سمعتش ولا حد بتوش إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. أسأل ربي أن يجمعني وإياكم فيها، أسأل ربي اشتقنا إليها والشوق إليها يحفز العمل، لا يشتاق إلى الجنة كيف نام طالبها، الجنة كيف نام طالبها. اللي اشتاق للجنة لازم يعمل يا بنات، اللي اشتاقت للجنة لابد أن يكون هناك عمل، وعمل في دأبة. لا تجعلي العمل وراء ظهرك إذا كنت مشتاقة للجنة. اشتياقك للجنة بدون عمل هذا ادعاء باطل. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه النعمة، يجمعني وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ولا شيء من التالي. كل اللي كان الإنسان بيستره في الدنيا هيظهر يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. ولذلك سبحان ربي كل الإنسان بيخبيه في الدنيا معروض يوم العرض على الله عز وجل. ولذلك المفروض الإنسان لا يجعل في كتابه إلا من إذا قرأه بين يدي الله عز وجل لا يستحي منه، يكتب في كتابه الأشياء أو يعمل العمل الذي لا يستحي منه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. آية أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول ربي سبحانه وتعالى دليل العرض والحساب بين يدي الله عز وجل، وعرضوا على ربك إيه صفا، وعرضوا على ربك لقد جئتمونا كما في سورة إيه بنات. اقرأوا الآية الكهف، اقرأوا الآية بصوت عالي كما ربي وعرضوا على ربك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون إيه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ويقول ربي سبحانه الرجاء. ويقول ربي سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم. وقال في سورة بنات اللي كنا بنمتحن فيها النهاردة، وقال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، في سورة النمل أيضا. وقال ربي سبحانه وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ويقول ربي سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عنه. في سورة حج الآيات دي بنات، ويقول ربي سبحانه وتعالى، الآيات دي بتؤكد من القرآن أنه في يوم للحساب ويوم للوقفة ويوم للوقوف بين يدي الله عز وجل. ولذلك الناس انشغلت بالدنيا وتركت ما خلقت له، الناس انشغلت بالدنيا وتركت ما خلقت له. وغدا قريب عندما يقول ربي سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. لما هم اليوم مستفيد وأقبل قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا وما كان لنا عليكم من سلطان إلا بل كنتم قوما نسأل ربي سبحانه وتعالى إذا وقفنا هذا الموقف أن نكون من السعداء. أسأل ربي أن يرزقنا العمل الصالح الذي إذا أوقفنا ألم عندما يوقفنا هذا الموقف الشديد. إذا وقفت ولله المثل الأعلى، لو وقفت في امتحان بين يدي ممتحن بتبقى واقفة مرعوبة وبتبقى تقول أصلا ناسية أصلا ناسية. إنما غدا هنقف بين يدي الله عز وجل. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى ومن ضل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى. ولذلك كنا بالنسبة للحساب لما تيجوا تشوفوا ده بالنسبة لصفة الحساب من كتاب الله سبحانه وتعالى، وصفة الحساب في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال في العقيدة، وكيف صفة الحساب في السنة؟ فإيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من نوقش الحساب عذب. يعني لو وقفت تتحاسبي للعرض هتبقى مناقشة، مناقشة الحساب في حد ذاته يعذب العبد. زي كما انظري ايه اللي بيؤكد كده. سألت قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أليس يقول ربي سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ده مين اللي يحاسب حسابا ما يسيرا كما جاءت في الآية؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فرحان. ها هم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بلا أستفتح في الأيام القليلة. ومن التاني بقى اللي يحاسب ويشدد عليه؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لا يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فأقسم ربي بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ القرآن لا يؤمنون بل الذين كفروا في التكذيب. والله نقول آيات ربي يا جماعة بتفسر بعضها بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا. لذلك لما تيجي تشوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أليس يقول ربي الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا لا يأخذ كتابه بيمينه؟ قال: ذلك العرض، هي عرض بس عليه العرض، عرض أعماله. وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال لقد سئلت أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك أهون من ذلك، وأنت في سأل إيه؟ وأنت في صلب آدم سألتك ألا تشرك بي شيئا كما قال في ربي سبحانه وتعالى، فأبيت إلا الشرك، كنت برضو مشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربي سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، وقت الحساب يكلم ربي العبد ليس بينه وبينه ترجمان، ما تخيليش ربي ليس كمثله شيء، ما تفتكريش أنا لما أقف أكلمك كده وحس ده بين بكلمك أنا مش يبقى الكلام مع الله كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يقول النبي سيكلم ربي العبد ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن، ينظر العبد أيمن يعني، فلا يرى إلا ما قدر من عمله. تبصي أنت وأنت يكلمك ربي ليس بينك وبينه ترجمان، هتبصي تلاقي اللي عملتي ده اللي عملتي ده. فينظر العبد العبد ليس لا في لا يرى إلا ما قدر من عمله، وينظر أشمأم يعني يبصي مين ويساره يعني، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يعني يدنو أحدكم، أحدكم هنا في الحديث المؤمنين من ربه سبحانه وتعالى حتى يضع إيه كنفه عليه، حتى يضع كنفه عليه، فيقول عملت كذا يا مؤمن، عملت كذا وعملت كذا، فيقول نعم ربي أنا فعلا عملت كذا، ويقول عملت كذا وعملت كذا، فيقول نعم ربي، فيقر ما عمل العبد المؤمن، ثم يقول ربي إني سترتك عليها إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم في الآخرة. اللهم ارزقنا الستر في الدنيا والمغفرة في الآخرة رب العالمين. دي صفة، هذه صفة الحساب. ولذلك لما نيجي نشوف صفة الحساب يا بنات، يراد بالحساب الموقف العبد، ما الذي يراد بمعنى الحساب؟ يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه يوم الحساب الموقف العبد ربي سبحانه وتعالى، العبد بين يديه ويعرف بكل الأعمال التي عملها وكل أقواله التي قالها. شوف انت بتقولي ايه، هتتحسب على كل قول، علشان كده اوزني أقوالك. نعم قولها تاني. حاضر. المراد بالحساب والجزاء، قيل المراد بالحساب والجزاء أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي نطقوا بها أو قالوها، وما كان عليه في حياتهم الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية أو استقامة أو انحراف في كل ساعة أو كل ثانية أو كل دقيقة أو كل يوم، ما يستحق على ما قدموه من ثواب وعقاب، ويؤتوا العباد كل ذلك معنى الحساب. ثم بعد ذلك يؤتى العباد كتبهم بأيمانهم إذا كانوا صالحين، وبشمائلهم إذا كانوا طالحين، أو من خلف ظهورهم إذا كانوا إيه صالحين. ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده، وما يقولون ما يقوله هم يقولوا إيه والعباد يقولوا إيه، وما يقيم عليه ربي من الحجج والبراهين وشهادة وزن الأعمال. والحساب يقول الدكتور عمر الأشقر، والحساب منه العسير، اللهم يسر حسابنا، ومنه اليسير، ومنه التكريم. ترى من يكرم فينا يوم الحساب، ترى من يكرم فينا يوم الحساب، مع مين الطفل ده؟ لا مش هينفع عشان الصوت بتطلع هنا عندي. ومنه التوبيخ والتوبيخ، يعني كل ده حساب، فمن الحساب منه العسير ومنه اليسير، ومنه أن يكرم العبد، ومنه التوبيخ، ومنه التبكيت، ومنه الصفح، ومنه الفضل، في مشهد بقى الحساب لما وصف ربي سبحانه وتعالى في مشهد الحساب، مشهد يا بنات لما نيجي نشوف هذا الأمر شديد، نسأل الله لنا العفو والعافية، نسأل الله لنا العفو والعافية. لكن القواعد اللي هيقوم عليها الحساب، لما ذكر ربي مشهد الحساب قال فيها ربي سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وإيه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وإيه كمان والشهداء وقضي بينهم بالحق. خلاص ده بالنسبة في سورة كما جاء في سورة إيه الزمر. وقال ربي سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هنا يأتي ربي سبحانه وتعالى، كيف يأتي الملك؟ يأتي الملك صفا صفا، وكما قال ربي إلا أن يأتيهم الله. إزاي؟ يعلم ذلك ربي، فلا نؤول ولا نمثل ولا نكيف. ويقول ربي سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، حال المجرمين بقى اللي هم العصاة أو البعاد عن الله عز وجل، مشفقين مما فيه ويقولون إيه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، كل مكتوب، كل المعاصي مكتوبة، كل المعاصي كل دقيق وصغير وكبير مكتوب. نسأل الله لنا أحصاه ونسوه، أحصاه ربي ونسوه، أحصى ربي عليهم كل عمل ونسى العبد ما فعله. ويقول عما يسأل الرسل، ولذلك سبحان الله ما تشوفي من ويأتي الأشهاد في ذلك اليوم، ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم فيشهدون على الخلائق بكل ما فيه. ومن هم الأشهاد؟ الأشهاد الملائكة الذين يسجلون أعمال العبد عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل يوم حساب. ويشهد الأنبياء أيضا ويشهد العلماء، كما تشهد على العباد الأرض، شوفي من الأرض والسماء والليالي والأيام والساعات والأنفاس. الأرض تشهد تحدث أخبارها، مشت علي فلانة دي في المكان ده في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني كانت بتعمل معصية، مشت الطريق ده ولا جلست في الجلسة دي بتعمل معصية، يا رب نجيب. هتشهد الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني الأرض هتتكلم وهتطلع كل مش علي الطاعة ولا مش علي المعصر. وتشهد السماء، ده كان بيطلع عمله يا ربي صالح، ده عمله كان بيطلع صالح، ده كان صوم قوام كذا كذا كذا، فتشهد السماء. علشان كده فبكت عليهم السماء والأرض، الإنسان الصالح تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض لانقطاع عمله، أما الإنسان الطالح مش هتبكي عليه، تبكي عليه وكان طالح كان عاصي، فتستريح الأرض والجبال والشجر والدواب من كل العاصي، تستريح منه كل الدنيا. ولذلك وتشهد عليه الليالي، الليلة دي كان قاعد يعمل فيها ايه، والليلة دي كان سهران على ايه، والليلة دي كان بتفرج على ايه، والليلة دي كان بيعمل ايه. تشهد الليالي، تشهد الليالي كما يقول في ذلك دكتور عمر أشقر في كتاب العقيدة في الله. وتشهد الأيام، في يوم كذا عملت كذا، في الساعة كذا عملت كذا، وفي الثانية كذا عملت كذا، حتى الأنفاس يا بنات، فلا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكيف يأتوا العباد على رب العباد الحساب؟ قيل وعرضوا على ربك صفا، أحسنت إن شاء الله وجزاكم الله خيرا، وعرضوا على ربك، يأتي العباد ونأتي العباد لله للحساب يوم الحساب، ونعرض على ربي سبحانه وتعالى، وعرضوا على ربك صفا، مش كده؟ لقد ايه؟ طيب، ونقول ويؤتى بالمجرمين في ذلك الموقف العظيم، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيهم من قطران وتغشى وجوههم النار. المجرم في الدو في ال يعني يوم القيامة كما يقول ربي في كتابي في القرآن، يبقى وش بال المجرم؟ سرابيلهم معروفة قطران، ليه قطران؟ عشان هي رائحة سيئة جدا، ويلقوا نعم وأكثر اشتعالا، أكثر من الكبريت، فتبقى علشان لما يلقوا بالنار يكونوا جاهزين، نسأل الله العفو والعافية. ولشدة الهول في ذلك اليوم كيف تكون أحوال الأمم؟ يقول ربي وترى كل أمة جاثية، كل أمة تبرع إلى كتابها، تأتي الأمم وهي على ركبها من كتر الهول الأمر، ده بالنسبة لمشهد يوم الحساب الشديد. وتكون هناك قواعد للحساب، إيه قواعد الحساب اللي يحسب عليها يوم القيامة؟ نقول القواعد التي يحسب عليها العبد، أولها ما ظهر في هذه القواعد التي يحسب عليها العباد على أساسها، أولها العدل التام الذي لا يشوف ظلم، إذا كان في الدنيا قد يكون ظلما لكن يوم القيامة لا يكون أبدا. ولذلك ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال لقمان في وصية لابنه إيه؟ يا بني إنها إن تكو إيه؟ أثقال حبة ولا ذرة؟ من إيه؟ فتكن في السماء أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله إيه؟ لطيف خبير. ولذلك كل شيء لو كانت كل شيء عملتيه في الدنيا صغير ولا كبير يحصيه ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي في آية أخرى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لن تضيع لك مثقال ذرة من الظلم في أي شيء، لا خير ولا غير ذلك. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الآخرة والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ويقول ربي سبحانه وتعالى من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا إيه ولا يظلمون هنا نقيرا. ولذلك يبقى أول حاجة لا ظلم اليوم في الآخرة ميزان العدل، لا ظلم اليوم. الدنيا ممكن إنسان يبقى فيها ظلم، ممكن تظلميني أو أظلمك، أما الآخرة لا ظلم اليوم ولا تضيع مثقال ذرة. النقطة الأخرى التي يكون عليها الحساب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد. اثنين ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت بتعمل معصية خلاص بلي إنسان على نفسه بصيرة ولو أقطع معذرة، كل واحد يحمل إيه اسمه إلا إذا كان اسمه متعدي، إلا إذا كان اسمه متعدي بمعنى أنا الاسم اللي أنا بعمله هيتعدى لغيري. أنا قلت لواحدة صاحبتي تعالي أما نروح معصية يبقى تحمل ويحمل أوزرها وكل أثقالها وأثقال إيه مع أثقالهم. ومن اهتدى فإنما يهتدي إيه، ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وزيرة أزر أخرى. ده بالنسبة للحساب وعدل الحساب أنه لا يأخذ أحد جريرة أحد كما يقول ذلك كما يكون في كتاب رب. نقطة التي تالي ذلك فالذين يجمعون أثقالا مع أثقالهم ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة، ده اللي هم إيه اللي هم ضلوا الناس على المعاصي أو عملوا معصية والناس سارت على هذه المعصية. النقطة الأخرى التي يحاسب عليها العباد، النقطة الأخرى الذي يحاسب عليها العباد اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال. كل عمل عملتيه هتري، كل عمل عملتيه هتري، لا يخبأ عملا واحدا. ولذلك من إعذار ربي سبحانه وتعالى لخلقه بينظرنا ولنا أنا بنيلكم، لعل العبد يفوق لنفسه، لعل العبد الآبق البعيد عن الله يرجع، لعل الغافل الناس يتذكر. فربنا ولذلك اطلاع العباد على ما قدموا من أعمال، أنت عملت كذا يا عبدي اقرأ كتابك. لذلك هنا حتى يحكمهم على أنفسهم فلا يكون لهم خلاص، أنت حكمي على نفسك بما عملتي. يقول ربي إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم إيه تعملون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله الناس من العمل الصالح ولا الطالح. ولذلك يقول ربي في آية أخرى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك اطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحيف أعمالهم. اقرأ كتابك، تاخد كتابك وكل الموجود فيه، تخيل بقى الواحد ناخد كتاب وفي اليوم الفلاني عمل معصية الفلانية واليوم الفلاني عمل معصية الفلانية واليوم الفلاني عمل كذا واليوم الفلاني معرض عن الله، أي كتاب هذا؟ أي كتاب هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. نقول والنقطة الرابعة التي على حسابها يحاسب العباد مضاعفة الحسنات دون السيئات من ربنا، من رحمة ربنا إن إحنا إن شاء الله حسناتنا هتضاعف، فيضاعف رب الحسنات دون السيئات، ودي من الرجاء إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إيه ويغفر لكم. ولذلك وأقل ما تضاعف به الحسنة أقل، ده ممكن تأخذ أكثر حسنة بعشر أمثالية كما قال من جاء بالحسنة فله عشر ومن جاء بالسيئة ولذلك السيئة واحدة والحسنة بعشر، وده من نعمة ربي سبحانه وتعالى على العباد. ولذلك شوفوا انظروا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ حرفا من كتاب الله، حرفا كم حرف قرأناه كده من كتاب الله في العشر، كم حرف قرأناه في كتاب الله من العشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني مجرد ما تقرأي ألف لام ميم تاخدي 30 حسنة، تكتب لك 30 حسنة والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن الموازين وعن الذكر وقد ايه ان احنا اللهم دايما احنا المفروض ان احنا دايما نكون مجتمعين في ذكر كده وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة نردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شوفي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ألف خلطتان أو خلتان وصفهم لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. لما النبي صلى الله عليه وسلم قالك فيهم قالك إيه يسبح دبر كل صلاة قالك 10 حتى لو 10 ويحمد 10 ويكبر 10 يبقى دول كام 30. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقلهم بيلي قال فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. اضربي بقى لما تيجي تقولي الأذكار في الخمس صلوات. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب وإيه الخصلة الثانية؟ يعني هنا بيقولك في خصلة التسبيح اللي هو الأذكار للصلاة. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم هما يسيرة ومن أتى بهم دخل الجنة وهي عسيرة على بعض الناس. إيه؟ بصي تلاقي الواحدة خلصت الصلاة طب تجري ايه مش عارفة رايح اجيب مين مش عارفة سمعت التليفون مش عارفة ايه ضرب الحاجة على النار. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وليست على كل الناس يسيرة وليست على كل الناس يسيرة. واما الخصلة الثانية قال واذا اخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده ده يقولها كم مرة 100 مرة فتلك 100 باللسان والف حسنة بالميزان. هتقوليها 100 مرة تسبحي يبقى انت سبحان الله سبحان الله اللي هي 33 دول 100 مش كده. وكل يوم لما تيجي تنام تعمليها قبل النوم هي 100 ضربيها في 10 لو فعلتي كده قبل ما تنامي نمتي على 1000 حسنة في الميزان. ألف حسنة وأفضل لك من خادم وسبيلك للتقوية في حديث علي وفاطمة. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان فأيكم يعمل في الليلة وبقى لك الاثنين دول مع بعض فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة. شوف الرجاء قول يعني انتوا دلوقتي بتقدموا 2500 حسنة فأيكم بيعمل 2500 سيئة رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا طيب يا رسول الله فكيف لا نحصيها رسول الله؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا او يقعد جنب يكلمه وهو بيصلي او هو في درس العلم مثلا يقوم يضيع عليه الذكر اذكر كذا حتى ينفتل فلعله لا يفعل ذلك. يفكر بيشتغل كل حياه ده انا ايه منظم كذا سبحان الله طب ما انت بس مش عارفه تعبانه طب قومي اتحركي وتيجي تتحركي تروحي ناسيه ان انت تقولي ايه التسبيح وكده وراحت عليك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى. فلعله لا يفعل وياتيه وهو وانت نايمه في مضجعك في سريرك فلا يزال الشيطان ينومه اول ما تحط في السرير يبتدي يفتح بقه ويعمل بعض الاصوات يعمل اصوات ما هوش الاذكار. ف وهنا لما اقول سبحان الله في هذا الحديث يعني فبيضيع عليه كم حسنه كم حسنه بتضيع عليه. حد بيعمل الحسنات دي قبل النوم او في بالنهار؟ طبعا ان شاء الله بعضكم كلكم ان شاء الله ما شاء الله طيب خير ان شاء الله. بصوا طيب شوفوا يا بنات وفي رواية أبي داود بعد قوله وفي الميزان الأولى يقول ويكبر 34 إلى إذا أخذ مضجعه واحمد 33 وسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بأصابعه قال يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بها قليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه وهو يعني في فراشه فينومه قبل أن يقوم وأتيه في صلاته فيذكره حاجته فيقوم قبل أن يؤدي هذا الأمر. وهذا من أثر الشيطان يتسلط على الانسان بالنهار ويجيله بقى بالليل يكون مخلصة شغله بالنهار خلاصة عمله بالنهار يتسلط عليه بالنهار ويكون بقى هو بقى حبيبه بقى في الاخر النهار يعني يجي ينام بقى لسه هيفكر بقى الملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بايه ما تذكرش يعني فينسيه الذكر الشيطان ينسيه الذكر. والصدقة النفقة كمان بنات من الاشياء التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة. شوفوا لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بناقة مخطومة جابها للرسول صلى الله عليه وسلم كانت ناقة مخطومة. يعني إيه ناقة مخطومة؟ يعني إيه ناقة مخطومة؟ بقول واحدة يعني ايه ناقة مختومة، قالت لي خبطت لي في قرصها كده يعني انها مختومة. الله يهديها. مختومة يعني ايه بنات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتينا يوم القيامة بسبعمائة مختومة. هذا لفظي، ولفظي هنا بالنسبة يأتي من الأمل بناقة المختومة. قال رسول الله يا نبي، فقال لك خطام مربوطة كده ومسكها بال عشان كده نفسك لازم تخطميها وتزميها. ما انا قلت لهم بالطاء مختومة. فهي واحدة هناك رفعت كده وقالت مختومة، عارفاها طبعا انت. من الأعمال التي تضعف الصوم، عشان كده اللي قاعد يتكلم يقول طب في صوم، طب كذا كذا. الصوم بالنسبة لنا يعني الفترة دي، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم صام السبع أيام التسع أيام عشان عايزين يفروا من الصوم بتاع التسع أيام. يقوم يقول إيه، طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم صام التسع أيام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات، وكان النبي لا يشق على أمته. يبقى المسألة فيها إيه؟ رحمة. لكن هو الصوم ده مش من أعمال الخير؟ ومن الأعمال التي تضاعف فيها الحسنات حتى لا ندري. شوف الرجل اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالناقة المخطومة دي، المخطومة طو وليس التومة اللي قالت لي كده، دي مخطومة عشان تتذبح، دي حاجة تانية خالص. الصوم من الأعمال. فالنبي قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله، في الحديث الذي رواه مسلم، هذه في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. يعني جاب الايه؟ بالزمام واللجام بتاعها والوزع اللي ممسوك فيها. ولذلك بيقول لك نفسك ان لم تخطميها تمسكيها وتأدبيها وتزميها وتقوديها هي هلكتك. فلا بد الانسان ان يخطم نفسه ويزمها وأدبها. ومن الأعمال التي تضاعف فيها الأعمال، ده فرصة بقول لكم الكلام ده عشان النهاردة العشر من ذو الحجة. من الأعمال التي تضاعف فيها أضعافا ودي يوم الحساب، احنا بنتكلم دلوقتي عن يوم الحساب الذي بالكتاب والسنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يحصيها إلا الذي يجزي بها، الصوم. الإنسان اللي بيصوم يوم في سبيل الله، خاصة بقى في الأيام اللي هي المباركة دي، لا يصوم الإنسان يوم في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف طبعا. يقول قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي، يعني أكثر من 700 ضعف. مين يترك الصوم بقى؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يجزيك بها إيه بقى إن شاء الله؟ اللهم ارزقنا جميعا بالخير. السر، ويقول العلماء، أي يقول الدكتور عمر أشقر في كتابه اللي هي يوم القيامة، والسر في كون الصائم يعطى من غير تقدير من غير حساب، أن الصوم من الصبر. الصوم من الصبر، والصابرون اللي بيصبروا على التعلم ومراجعة القرآن وتثبيت القرآن والامتحانات، وهم قاعدين كده ببصلكوا كده ودعيت لكم قلت اللهم اعطيهم أجر الصابرين يا رب العالمين. واحدة منهم مزنوقة هناك جدا جدا وقاعدة تقول فعلا أجر الصابرين إن شاء الله أجر الصابرين. أما اللي تركين القرآن دول بقى أقول اللهم اهديهم أجر، اللهم افتح لهم، اللهم افتح لهم يا رب العالمين إن شاء الله، وأعلمهم وأقربهم وأذكرهم. إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. وأحسب كده اللي بيجاهد في القرآن من أعظم الصابرين. يقول القرطبي وقال أهل العلم كل أجر يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصوم فإنه يحسى له حسوا ويغرف له غرفا. ها أهل الصوم. ومن الصبر من الأعمال التي تضاعف فيها الأجر أيضا إن الإنسان يكون عنده بلاء وصبر عليه، كما قال ربي سبحانه وتعالى الصبر على فجاعد، على أي فجيعة من فجاع الدنيا. فيقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية اللي بتكلم عن الصبر، أول ما آية كده مرت علينا في ال ها فين دي؟ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. فين؟ في سورة العنكبوت آخر. أنا عايزة من الأول. يا أيها الذين آمنوا صبروا وصبروا. دي برضه في سورة البقرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف وإيه ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أجمل أعظم آية بتجمع كل البلاء من خوف وجوع وكل شيء. ولذلك هذه الآية التي تجمع كل شيء فيك مكيف شغال يعني مكيف ومروحة إن شاء الله. أولئك عليهم صلوات وكفى للعبد إني وإن كفى من الآية ربنا سبحانه وتعالى الذي يجزيك ذلك الذي يجزي ذلك الخير إن ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هنيئا للصابرين يعني أهل الصبر دول يا جماعة أهل الصبر على الطاعة أهل الصبر. إحنا بنفتكر دايما الصبر على فجاعة الدنيا لا مش الصبر على فجاعة الدنيا فقط اسمعوا الصبر على الصبر على الطاعة الصبر على الطاعة ده من أعظم الصبر أعظم أجر للصابرين من التصبير على الطاعة. والصبر على الطاعة الطاعة يحتاج مداومة مش تقوم الطاعة بعدين بعد كده تبتدي تصيب الطاعة وترجع للطاعة وتقوم لا المداومة. ولذلك أحب ربي سبحانه وتعالى أحب الأعمال عند الله أدوانه وإن قال إنك عملك يبقى فيه دوام إن مهما كان عملك صغير لكن يكون فيه دوام. ولذلك هنا في هذه الأعمال الأعمال التي يضاعف لها أيضا اللي هو الأمر اللي احنا بنتكلم فيه فجاء الدنيا ابتلاء. الابتلاء في ايه؟ عندما نتحدث عن الصبر على ايه؟ نقول الصبر على الطاعة أعظمنا الصبر على الطاعة. الصبر على الطاعة يعني ايه؟ انك تداومي. والصبر على المعصية انك تصبري تبقى قدامك المعصية ومزينة لك كده نفسك الأمارة بالسوء ان انت تعملي وتعملي معصية وبعدين تقولي لا إني أخاف الله رب العالمين. تقوم بعد كده تصبري تقولي يا ربي اللهم إنك تعلم إني صبرت على هذه المعصية ابتغاء مرضاتك. يحثى لك حثوا يحثى لك حثوا. والصبر على بلاء الدنيا اللي هي الآية اللي احنا ذكرناها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول بذلك إن أهل الموقف العظيم كما جاء في سنن الترمذي عن جابر ومعظم الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قلدت بالمقاليد مما يرون من ثواب أهل البلاء كما جاء في صحيح الجامع. ولذلك نقول وليس هذا فقط ولكن من فضل ربي علينا أن احنا يوم الحساب أن الله يهن بحسنة لكن لم يعملها بس نيته صحيحة أنه هو كان يعملها ونساها ما عملهاش تكتب له حسنة ويؤجر عليه حسنة. والحسنة بإيه؟ وإذا هم بسيئة لكنه تركها لله عز وجل يبقى برضه تكتب له أي حسنة. النقطة الأخرى التي في الحساب من وإحنا بنتكلم من اللي هي في الحساب تبديل السيئات حسنات يوم الحساب. تبدل السيئات حسنات إزاي؟ كنت عصية عصية عصية عصية عصية وبعدين من الله عليك بالطاعة بالطاعة بالطاعة بالطاعة زي ما كان في الصحابة في لما فاكرين في سورة في سورة اللي هي في سورة في الفرقان يا بنات لما هي وصف ربي سبحانه وتعالى عباد الرحمن فيهم وبعد لما وصف عباد الرحمن قال في الآخر إيه بعد ما قال والذين لا يشهدون الزور ولا قبلها إيه والذين إيه إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات. شوف رحمة ربي وتضاعف لهم الحسنات وتبدل لهم السيئات وتبدل لهم السيئات حسنات. ولذلك هنا كما جاء في صحيح مسلم وفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة آخر واحد يدخل الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملتم كذا كذا يا ربي عملتم كذا كذا عملتم كذا حتى ظن أنه يهلك فيقول نعم ربنا يعرض عليه يقول عملت كذا وكذا وكذا فقل نعم عملت كذا وكذا فلا يستطيع أن ينكر شيئا وهو مشفق ده لسه صغار وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له كما جاء في صحيح مسلم فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فقل ربي عملت أشياء لا أراها هنا وكل السلام كل عام أنتم بخير بخير ربي عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه اتشالت وبدل الله سيئاتهم حسنات كما جاء في صحيح مسلم. ده آخر واحد هيخرج من النار ويدخل الجنة، وآخر واحد يدخل الجنة ربنا هيبدل سيئاته حسنات ويدخل ربي برحمة ربي سبحانه وتعالى. إقامة كمان من الأشياء التي تكون يوم القيامة، إنه الأشياء التي لابد أن نعيها تماما يوم القيامة، إنه من رحمة ربي سبحانه وتعالى إنه ما يسأل عنه العباد هيسألوا عن كل شيء. السؤال يوم القيامة الحساب، هيسأل العباد هيسألوا عن أعمالهم وما تمتعوا به. بتاكلوا بارد؟ بتشربوا بارد؟ بتاكلوا لحمة؟ ما بتاكلوش لحمة؟ تاكلوا. هيسأل عن كل ما تتمتعوا به. بتناموا؟ عندكم فراش؟ عندكم باب يغلق عليكم؟ عندكم بيت بتناموا فيه؟ عندكم كسوة بتتكسوا بيها؟ عندكم ماء براد؟ عندكم مية حتى لو مش براد بس عندكم ماء؟ عندكم حمام لوحدكم؟ مش مستقل مش ماء؟ عندكم كل ذلك؟ هنسأل عن كل ذلك. هيسألوا عن أعمالهم التي عملوها وما تمتعوا به من نعيم في الحياة الدنيا، حتى عن شربة العسل. في أخت دي بتسألنا هي من الحج من مكة؟ هي في مكة دلوقتي؟ يعني هي هناك من المنطقة الشمالية، يعني أصلي من السعودية. طيب الأخت اللي بتسأل في الغرفة بتقول إنها ستكون متعجلة، فهل يجوز طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز يا بنتي طواف الإفاضة مع طواف الوداع بإذن الله قبل مغادرة مكة، يجوز إذا على شرط إن أنت يجوز طواف الإفاضة مع طواف الوداع إذا كنت هتسيبي مكة مباشرة، لكن لو هتقعدي في مكة يبقى المفروض الإفاضة لوحده، هتسيبي مكة مباشرة يبقى معاهم، يبقى ممكن تقول أرى إفرازات من بنية وأنها ليست حيض خلاص، طالما يبقى تتوضأ وتصلي لكل صلاة بس تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة. أم بتقول لابنتها، أم بتقول لابنتها أنا لا أغضب عليكي ولكني بزعل منك، يعني هي بتزعلها بقى البنت بتزعلها، يعني بتعمل حاجات تغضبها، وهو برضه في رب حكيم يعني خلي بالك. هو حق من حقوق الله عز وجل. كتب هقول لك عليها الاخت اللي قاعده كتب حاضر. واحده بتحب تتفرج على الكرتون بتقول لي هو ده معصيه ولا لا؟ اقول سبحان الله في كلب، في كلب ما اعرفش هي ولا اولادها، يعني في طفله، في مش موسيقى. طب ما في موسيقى يا بنتي، لا في كرتون وفي ديني. هو كرتون ديني؟ في حاجات دينيه انت اعلم، انت اعلم بس ما فيش. يا ما شاء الله قصص انبياء، اقرا القران، في بنت تفقيها ما شاء الله. الاخت بتسال بتقول بالنسبه لاستعمال الصابون الديتول هل هو يا بنتي ابعدي عن اي صابون فيه رائحه وليس عارف الحاجة اثناء الاحرام هل يجوز ام لا علما انني استخدم تطهير ابني الصغير استخدم الفتره دي صابون ليس له رائحه وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني هل توكيل زوجي برمي الجمرات لاني معي طفل رضيع يجوز نعم يجوز عشان خوفا على ابنك في التزاحم يجوز باذن الله للضعفاء ممكن التوكيل للضعفاء والمرضى واحده بتقول اخت بتقول واحده مريضه مرض يعني من شديد ولا تتحمل امها ولا تستطيع خدمتها بسبب مرضها والادويه التي طيب ماشي ما تستطيعش خدمتها لكن حكايه انها لا تتحمل امها انا اعرف ان في ناس كتير جدا عندهم امراض مستعصيه وشديده بنفس المرض اللي عند الاخت دي لكنهم بيتعاملوا مع امهات منتهى الخلق فهي العيب مش في المرض العيب فيكي لازم الاخت دي لان برده في نقطه مهمه جدا عسى الله ان يخفف الامك ببركة دعاء هذه الأم بس خلاص كده أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ممكن أشوف بقى الدرجة بتاعة درجات البنات حد فيه لسه معاه الورقة بتاعة الامتحان في الامتحان بلاش النهاردة ليه هعيد لكم بقى هعيد لكم عشان تقول أمال فهمي 99 صافي 98 فتحية 95.5 إيمان عبد الجليل 97 نادية أحمد 96 أسماء حسن 190 شيماء حسن 96 أمل المشت 100% شيء أصلي جبت لهم النهاردة كذا سؤال في المتشابهات شيماء حسن 96 رغبة حسن 92 رغبة أنت؟ إيه اللي حصل لكم النهاردة يا جماعة؟ همة 100 بس مش في امتحان غير النهاردة امتحان تاني أنا عايزة أفهم مريم بس المريم مش عارفه فلو صفر 99 وفاء عوض 100% وفاء ما شاء الله ايمان حسن محمد 98 امال السيد 96 امين عوض 100% ما شاء الله عليك يا بنات سماح حافظ 99 كل عام انتم بخير قدر الله ادي بقى رب ادي تقضوا كده العيد وانتم مبسوطين سعداء واللي ما بيراجعوش القران معانا ازاي يقضوا العيد بقى